non ce l'ho già, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd, natamanna an yakun sarat al-jami' a'dadi. Anna insana wa umuri 40 sana biduni awlad. كلام غير موفق. زوجي الأول وعشر سنوات وأنا مطلقة، وتزوجت الثاني منذ 4 سنوات وأريد الطلاق أيضا، وهو الآخر يعاني من آلام شديدة في الجسم تتحول من مكان إلى آخر بدون معرفة الطب السبب، إلى حين ما فهمتش كانوا يريدون إزالة يعني أطباء هي رحمي، ورفضت وهربت من المستشفى، حملت مرتين بمساعدة الطب لكن لا يكتمل، يتوقف في الأسبوع الأول، والآن أعاني من آلام شديدة في قدمي لا أقوى على الوقوف أو المشي، وآلام أيضا في الصدر، قالوا لي سرطان ينمو في الصدر، وأورام حميدة في رحمي، لقد أزالوا 3 أورام. مشاكل في العمل، لا أحد يطيق كلامي، وأنا زهري من عيني اليسرى، وأنا ليس عندي وقت، جئت إليك راغبة منك ومن ثم من الله جل وعلا، من الله ثم منك الشفاء. جئت من إيطاليا لما تدهورت حالتي، أريد أن أنتحر وأرمي نفسي من الطابق الخامس، ولقد بدأت مع خبر إن الله عندي ملك. طيب يتكبر ولا يرد الكلام. المشكل الكبير أني مررت عند كثير من الرقاب بدون جدوى، والبارحة حلمت بك كما تطلب مني كشنية الزواج يعني، وتريد أن تتزوج يعني، وزوجي هذا الشيطان يلعب الآن، وزوجي يحلم بأفعى تخنق يده. المشكل أيضا عندي فقط، هذا الأسبوع سوف أذهب الاثنين وزوجي وأوراقه سوف يعني تنتهي، نتكلم معي في الخارج. نعم. المشكل الآخر، كلنا في المنزل الواحد لا يطيق الآخر، والأم لا يتكلم معها، يعني الأم لا يتكلم معي. أرجوك ثم أرجوك أن تنظر في حياتي مستصيرتي، عندي أطلب منك رقية فردية في هذا الأسبوع لتنظر في حالتي المتوفرة. طيب أنا قبل ما ندخل مجموعة من الرجال، طيب الرجال معظمهم ما كيسألوش عن أنفسهم، خليهم كل شيء كيسول على بنته أو على مرته باش تعرفوا الرجال رحنانة بصراحة، أقول لك باش ما تاخذش ديك الصورة الخايبة، كيطلب يطلب على مرته، لأن المرأة اللي كانت سعيدة وسعيد كانت فيها الشر وفيه مصائب. واللي ما عندوش الشيخ اللي يسول عليه، ها؟ ما عندوش اللي يسول عليه برا. نعم. كاين الله سبحانه وتعالى، شنو نقول لك؟ أنا فهمتك المقصود. لأن أحيانا شوف، أحيانا كاين، أنا ماشي كندافع على الرجال. أحيانا الرجال لا تلام. أنا كنتكلم بواقع. ليس الكل. وأحيانا أبناء في العقوق لا يلامون، ليس الكل. واحيانا الدري تقول له مخرج قلب على 50 خدامين لا يلام. هذا كنتكلم بالواقع اللي كنعيشو انا، ليس الكل، ولكن لما تكون العله موجوده، يكون الزوج مثلا كان مع الزوجه في هناء وفي رخاء، فجاه يتغير كانه لم يعرفها، برود وجفاء، بل ربما يتغير الامر الى عداوه، كانه يزرع فيها السم. موجود هذا، ولكن بفعل فاعل. لما يتبين ان العله موجوده عند الزوجه أنا كنقول فعلا وقع الطلاق أو وقع النشوز أو وقع الفراق، ولكن الزوج لا يلام لأنه مستكره، حكم الشرع لأنه مستكره، لأن هنا قوة خفية جذبته وحجبته. فهذا غير باش انا ماشي كندافع، انا ما كنعرفش نرجع لكم، ولكن اقول لكم حكم شرعي، لان حين وان طلقتي تقول لك والله الا كان الله يعمر هذا، ولكن ما عرفتش كيفاش طلقتي، اذا هو راه الله يعمر هذا اصلا، ولكن داك اللي فيك هو اللي يخلي هذا، فهمت ولا لا؟ اذا انا باش نبين الصوره. طيب بالنسبه للاخت هذه تكلم معايا الزوج تاعها برا وقول لي انه في ايطاليا وشتو هذه دابا، هذه ورقه اللي قريت عليكم هي بعض من المعاناه التي حكاها الزوج وحكاتها هي، هذه بعض من المعاناه، ومعظم الاسر كتعاني من هذه الامور. والاشكال هو كيجيو الناس عندهم في الغالب تحكمهم الطائره وتذكره وابناء في اوروبا، مفهوم، والتزامات، فكيفاش غادي تعمل؟ ما صعب جدا انك توفي تلبي الرغبه للكل، وكنقول مثل الحالات اللي كتبغي نتيجه خاص جلسه تكون مطوله، ولا عملتي جلسه مطوله الواحد وجوج انا مستعد، ولكن بشرط ما لقاش ناس كيتسناوني قدام الباب، فهمتوا فهمتوا؟ ما يمكنش، اذا خاصني ندير دابا شي مركز كيبقى مجهول، الو تحول عندي جهه اخرى، صح ولا لا؟ وما كاين لا مباشر ولا يحزنون، تعاد تسجل وتسالي وتحط الماده اللي بغيتي تستافدوا منها، لان بهذا الشيء باش تخدم. انا ماشي كنقلب على العدد، والله العظيم كنتكلم من قلبي، كنقلب على النتيجه، حيت ما يمكنش غادي نجي مثلا قد الام ديالي وكتبوس لي كتفي، ما يمكنش، وتقول طلبك كي غادي دير؟ غادي تزيد الضغط عليك نفسي، كتضغط عليك نفسيا، كتعصرك وانت اصلا معصور، فما يمكنش. فملي كتجي مثلا هذه زوجها برا، انا عارف كيفاش كيتلقى ليا وكيعاني معاناه كبيره، هي كتعاني وربما عدد كثير منكم، وقسم بالله حالات كثيره ما كايناش الان انا كنعرفو كنتكلم عليها في الدار، هنا نفيت ليها جات عندي وكنتذكرها، يعني خاص ولا بد تكون هي عندها الاسبقيه، لان هذه ولا حاله مستعجله ها هي جات، ولكن الحالات اللي كتحشم وجات قبل عام وست شهور وثمان شهور، صح ولا لا؟ هذا هو الكلام. ومن هما السيده اللي قالت هذه السيده هذه هي تسال لنا وشكنا على الوصول، خصنا ما نتعطلوش. هاد السيده كانت حدايا، هاي السيده كانت حدايا تقريبا، هذه ولات كدافع عليا وصافي كنشوفها كنحشم، ولكن مع ذلك راه عندها ما يجعل ان الرقيه تاعها تكون مقدمه على كثير من الاخوات، لان عندها بين عشيه وضحاها ممكن انها تساق الى استئصال الرحم بالمره، لانها الثقافه الطبيه الان مؤكده، ولكن مع ذلك مع عندها شياطين، فهذه امور لابد نكونوا نراعوا الاولويات. الحالات اللي عندهم طلاق، اللي عندهم استئصال رحم، عندهم انتحار، عندهم جنون، عندهم هذه الامور هذه لابد انهم يكونوا مقدمين. مثلا واحدة مزوجة وعندها أبناء وهي اللي كترعاهم، فكتشعر بالرغبة بالانتحار، فلا بد أن نقدموها، لأن لا بد أن نراعيو الجانب الإنساني أيضا، هذا هو اللي كاين. فاحنا شوف غنحاولوا بإذن الله تعالى، أنا أقسم بالله إلا مريض وقلت الجماعية أن تلبي أكبر عدد، لكن مع الجماعية لا بد من الفردية، مع الجماعية ضروري من الفردية. الجماعية هي تشخيص الاشياء اليسيره كي يستر فيها الله يسلم الجن او يخرج، لكن الحالات المستعصيه تحتاج الى يعني ان حجه واقناع وقراءه وكذا، فنسال الله يوفقنا. المهم انا الكلام قلته بشكل عام وغنظر ان شاء الله تعالى. طيب بالنسبه للاخوات، تقول اخت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ العربية باختصار شديد، انا ام لسبعه ابناء لا يطيقونني، زوجي توفي بمرض لسنا ندري ما هو هذا المرض، لكن هو اصبح لا يطيق المنزل ويهرب يفر منه ويهرب منه الى الشارع، ينام في الشارع، ياكل النجاسه، ولن اصبحت اولادي لا يطيقوا لي كلمه، وامراض متعدده، القلب ومرض نقرس الكبد منفوخه. هذا هو الكلام واضح. دابا المشكل العله من زوج الى زوجه الى ابناء. شكون هي هذه؟ شكون صاحبة الورقه هذه؟ الاخت فاطمه من طنجه. شكون هي؟ من هي اخت فاطمه من طنجه؟ طيب طلع فوق. طيب باقي الحجامة. طيب خير. ابشر خير. شيخ نعم. شيخ نعم انا معاكم. الاخت ديالي ما كتشوفش وما كتسمعش واليوم ما كتهضرش صفات ما كتهضرش. كل مره كيدي لها حاسه وبارح بغات تسيب من الشارجر وكتخنق راسها براسها. شحال عمرها؟ 34. زوجة؟ مجوجة عندها 3 دعوة والصغير عنده عام ونص. دابا صافي الحالة ديالها. شحال ديال الوقت باش ولات هكذا؟ دابا هادي نقول لك هادشي فيها مدة طويلة بالحق باش نفاجر باش عرفنا بلي راه ما عندها لا داكشي الطبيب لا والو. هادي هاد شهر 3 شهور دابا 3 شهور وحنا في العلاج ودابا كيهدد بلي غادي يقتلها. كيطلع يجيبني؟ كيطلع وكيهضر كيقول بلي ما كاينين 3 واحد اللي كي هذا وهاد الليلة هادي كانت عاد تسيب من الشارجر وربي يحفظ وصافي. ملي بدا كيضعف بدا كينتحر. سيرتي كاينة جيب لك هذا الدور ديال التليفون. قال السي سبن غواص حدا اقاري قريب الزوج سحلي مصطفى قلت لي ديك راه حنا متعابين وقال لي كتقول لي هذاك مصطفى. لا انا بصراحه ما ملي قلتها لك من وراها فاش بقيت كنمشي عند رفقات اخرين عندنا في قسم اللي جا جوجي وقال لي سحلي مصطفى كنضربو بحال هكا جوجي وقلت كنغوت يعني حنا ذاك مصطفى نيتشات كبير. وشنو كيبقى لك انت مع بناتك؟ بناتي كيطلقوا بالزور ولادي ديال السن ولا ما هذا عقلت عليك عقلتي من اجل الجيش الحصه ديالي راه بقى ما بغيتش ما خلاونيش نهضر معاهم ما خلاونيش من شهر 9 وانا كنعيط وانا كنصيفط القضيات كل شيء راه عندي واحد المشكل ديال بناتي وديالي طيب جيد. هاد الاخت تستحق نوق واحد الوقفه باش نتكلموا فيها وندور بقيها. الاخت تقول انها تعاني معاناه كثيره يعني اكثرت من مشاهده المقاطع على اليوتيوب وكتسمع ليها باذن الله تعالى، فاذا بها فجاه كتسمع المقطع كتشد تشوف اليوتيوب ما شاء الله يوميا عكفت على المقاطع، فاذا بها ترمى صورتها وعليها ابنها ابنها وعليها الدم ومكتوبه بالدم. اسمعوا مزيان اسمعوا مزيان. قالت لي انا سلمت ياك ما انا مصيفطك باش تقولي هذا الشيء قدامي. نقزت ميرا انا تسكت في الرباط. شتيت انا في الرباط باش كاين شهادة الطفولة. انا في الرباط كنت معاه في لا واش ندير في عينها. دابا حيت هاد الامور كتوقع هي دابا هي الحمد لله كتشاهد غير مقاطع في الدار. هي المقاطع متبعاها ولكن صورتها صورة ابنها ديما عندو التعطيل في العمل. من جاء بالصورة ورماها عليها وعليها الدم، يعني سحر الابن سقط. نقزت فضل من الله صح؟ فضل من الله وحتى تصرفاته ديالو تبدلات. ايوا راه شفتي عفوا الناس. حتى تصرفاته تبدلات. والله يعلم وجود من ضرب بك. الا هو. اي نعم. ميرا قالت لي انا غنستعين ديالك اش دير لي عنده جيتي الحيه ديال العقد. هذه ميرا قالت الحيه ديال العقد وبان لي البصر ديالو منال. سمشي الباسبور ديالو الباسبور ديالو معقود عليه حيت من باب زاد عليه شنو عمرو يسافر مسكين تدفعوا لي اذا غادي نمشي نروح للبيزا الباسبور وي ديري لي العقد على الباسبور ما عمرو يخرج والو لا وين مش دابا الناس كيسحبوا شي خرافه خرافه ديال البيع مزيان الخرافه شيف لا هادشي موضوع لا الموضوع دابا ساحر اللي عنده جواز السفر وما يسافرش دابا دابا كنا في الاوراق لا في الهجوم هذاك في الهجوم لا الهجوم شتي كاين بحال بحال كل هالحمر عمر واضح دابا خاص رقيه واضحه واضحه فهمت كلشي فهمت كتشد ازمه تحليلك كتجلس كتخنق شوف كتصلي بالاخوات كتحكي لهم احكي ولي تاع النهائي شنو كنجوف عطيني الرقم ديالك تما هي لحد الان راني شفت 4 و5 كلهم كيقولوا لي اه فيهم قولي لي اه فيهم فيهم هو فيهم خصيبان عام حقيقيه الله يرحم الوالدين تصور لي الوالد عندي التاس والله واحد الموقف مشيت شفتو يومين وجيت كنسبق باش نحضر عاوتاني للجامع والله عارف راني عارف نحس بك كأم حاس بك ولكن بالله إيه فهمت ما كناش نلعبوش لا بنهار نعم يا والله والله ما عرفتش والله كيبان لي كيبان لي الامر بيد الله بيدك ثم بيدي ان شاء الله باذن الله تعالى يكون خير لا انا وراجلي بقينا كنقولوا خصنا ضروري ندخلوا عقلي باش نرتاح والله مشيت بخير انا عيطنا عيطنا والله ما كنفكر ما عرفتش اش حد يدير برا السودان دابا مواعيد انا اصلا عيان ما عرفتش والله ما عرفت انا عارف حاله ضيقه جدا ومحرجه عقلي نشوفهم من تحت هي ما عرفت انت عندك شي اعراض انا في العين ديك المره في الحصه الفريقه في العين بقيتي كنبكي ماشي بزاف واحد 10 دقائق وهذا منين طلعت مشيت عند الزوجه ديال الكتاب ديال الحجامه قالت لي الكيسه ما بغاوش يوصل بيا اه تمام ما كنرحش صافي ان شاء الله سير ان شاء الله باذن الله انا الصحه وخليك في الوالدين والله غنسرك انا نقول لك اقول لاخوتي فكروني في التليفون بدا انا ما خدامش ديك الساعه نشوفو والله الا دقيقه اختي الاول اه مرحبا شكيت واحد الكنايه طلع في ميك عاشق دائما دابا لا ماشي جيت عندك حيت قالوا لي سير عند الطبيب على ود واحد شي حاجه جويه نهار قلتيني كنت درت القسم درت حاجه ما فهمتش حتى القسم ايوا ودابا داك الشيء كنشوف ولكن ملي كنبان لوح كيكونوا العقد هنا العقد العقد واش داك الشيء سحر ولا مشي عند الطبيب حيت كانت لي في الانترنت الا كان داك الشيء قوي دونك عندك الفرصه ديال هذه بغيتش نتجه لهذاك الدومين فهمتيني دابا انت مادام دخلتي وقريتي غيبقى دائما بالك فيك ماشي انا قصدوني الولاد لا غيبقى فيك عندك الشك والوسواس سيدي واحد ولكن بغيت نعطيك النظريه انا في ناحيتي ما عارف شنو كاين ولكن ايوا العقد سيدي لي غير باش تهني نفسي من الشك والوسواس اما الامور راه باين بالنسبه لي انا كنظن رد العقد كيف الرقية ولا درت ديك القسط درتو؟ إذا علم استعمال الدواء للاستفرار أو عند الرقية كتبدا كتحسي بها؟ العقد يطلعوا من بعد اللوحة ديك المادة قوية. اسمعني نقولك بمعنى العقد ماشي ما كيكون راهم كاين لكن بالتأثير ديال الرقية كيبداو يبانوا بمادة ديال الاستفرار. هناك مثلا إذا كان خدام كيحاول يأكد عليهم فظهورهم ماشي علة، ظهور كبير أن هناك قوة هناك مانع يمنع المادة للأخرى في خروج. اش خاصك ديري دابا أنت؟ خاصك تأكدي على الاستماع بشكل مطول ساعة ساعتين ثلاثة سيحب العقل. ما ديري والو، تأكدي على الجال المعقود، الشيطان المعقود، الساح الذي يعقد في الأبدان، فملي تأكدي على هذا الشيء أصلا هو كيطلع داك الملك كيغوص، فهنا غيبالك رد الفعل مغايرة أو قد يكون اعتراف آخر، فهمتي؟ ما تخسري والو ديري واحد يوم يومين ويبان لك النتيجه او اذا فكت العقد ديك قوه قويه ملي غادي يتفك ان شاء الله بصح ما بقاش هذا المشكل نهائيا. انا دابا وليت كنحس بالسعاده ملي نحس بداك الشيء. نعم والصافي غير رغما عنه لانه ما كاينش شي شيطان او عاشق كبير كيبغي ماده السحر تخرج لانها كتقويه فيها كيحتمل. قلت لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين وكان شي حد كيقول لي علاش ما كنتي ظالمه باش تقوليها فاش قلت سبحان الله ايه باش يصرف عليك وقالها قالها محمد بن عبد الله وقال الانبياء صافي الله يجزيك بخير. لا صافي يلا بسم الله نبداو ان شاء الله تعالى شيخ نبداو الرقيه يا شيخ الله الله الله يا دخل يا اخي اخي بقى اوكي اللي بعد منك ولكن التنقل صعيب يا من دخل شيخ وبني الله عندك من امريكا وعندي ها؟ صح ما شيخ ما يخليك انا اللي خلاص تسمع لي هذا التهزي ها؟ قلب من هنا ونكمل هنا. أنا كان عاني من أمراض الشياطين والجن حياتي كلت عذاب وصلت إلى درجة الانتحار وخروج من البيت ما بين هذه الدنيا وليت كتب لي غير ضمان وذهبت في حياتي وذهبت عند خمس رقاد ولم يتغير شيء وكنت أحلم بك وبمركزك قبل أن أعرفك وجئت عندك أنت في الجماعية وطالع في الجن بدأت أتعذى كثيرا هذا العام وأنتظر معيد وما زال لحد الآن في معيد في شي حوايج خايبة وكتوقع في الحقيقة وكيخنق المدينة والصباح كانت علامة الضرب على جسدي ما كانت تحلب لله من هنا إما نخرج من الدار وإما الانتحار وما لقيتش نقرا مصورين كيعذبوني جسمي وأسب الله وأسب الوالدين بغاو يخلوني في الشرك الله يعني الله يعني يعني نولي شوافة عافاك يا شيخ يا رب سلام ان شاء الله تعالى يا رب الاخوات ان شاء الله غنبدا نحاول نمر على كل شيء يلا بسرعة الله يفتح عليك على الاخوات راني عاقل على 96 كما شرحت. قالت لي المهم قالت لي الا ما بغيتيش غادي نسولو غادي هذا الخدمه. هذه شكون هي؟ اسمعوا مزيان. تذكرتوا في الجماعيه في الفرضيه صاحبه الزوجه اللي خرج منها الجلد اللي قال عليها ميمشين خرافات. واسمعوا ترى كان المهم باش نطلعوا عليه بشويه ديال حنا دابا كنزيدوا اليقين. هاد السيده ها هي كتشوفوها شحال ديال الاخت كتشوفوا صح؟ قصه حقيقيه يعني يخرجوا الزجاج من جلدها، يعني الجلد له قدره انه يخرج الزجاج من الجلد على حسب قوته. اللي خرج الزاج اللي خرج الخيوطه كله شنو؟ ماشي في المنام ولا سحر، حقيقه كتخرج الزجاج هكذا. كاين اللي خرج الحجر. والان بعد جلسه الرقيه جاءت قالت انا مؤمنه. اما انك توقفي واما اقتلك. صح ولا لا؟ ولو كانت مؤمنه كاع ما تبداو القتل. صح ولا لا؟ لو كانت مؤمنه لا تهددها بالقتل. وقد تكون مؤمنه لكن ظالمه. لا تفهم، صح ولا لا؟ وهنا يتبين ان العلاج اي يسري في البدن. يلا نبداو ان شاء الله تعالى. يا ريت قولي انا امريكا. كلمه ماشي تخفيف، كلمه. الا عندك استاذ كلمه ماشي تفسير. المهم انا مش استاذ من امريكا. الله يحفظك، الله يكبر لك، الله يعزك، الحمد لله حبك. مرحبا بك. سمعي اليوم بزاف بزاف. ماشي ماشي. شيخ إذا كان ممكن أنا الأسبوع أنا جاي نشوف. شنو المشكل عندك؟ قلت لك ما كيطلعش فيا وعندي العاشق وعندي. بغيتي تجي الساعة باش خصو نفهموا الحالة. أنا الأم ديالك ممكن. عرفتي عدد كبير ديال الناس برا ولا الداخل كيسولوني أشنو؟ ما بغيناش حنا دابا العلاج، شنو بغينا؟ بغينا غير نفهموا أش عندنا. معظم الناس دابا كيسولوا شوف انت مريض ما تقدرش تعال غير جلس معنا غير نفهموا واش عندنا. يعني خاصني نفتح مكتب الاستشاره ماشي الرقيه. كلام الاستشاره كلام ده ان شاء الله تعالى. وخلي نسالوا يلا بسم الله نبداو يلا كل اختي ان شاء الله تعالى. قبل ما لنا في العافيه ديري 28 شيخ ناتني ولي كيف شفتي هذا؟ هاك وخا خا وخا خا وخا خا وخا خا وخا خا وخا خا وخا خا وخا كان عادي كان زين كان مزيان كان باغي يقرا ودابا حس في الباك وهي خاص تراعي ملي كيصير انسان غلط ملي كيوصل الاجازه ولا هاد الامور كاين كاين اعين حاسده كاين كاين اصحاب كاين شياطين هاكي اختي شوفي الله يفتح لك تما راه 28 يلا نبداو ان شاء الله. كل وقت تضع عينيها على تغمض عينيها وليد على الوجه. نستافدوا ان شاء الله من الوقت. اليوم اليوم غنغيروا غنبداو بالعين والحسن. باش ندخلوا في العين لا غندخلوا في العين ثم نجيو النفس الخبيثه نجيو الحسد اللي كنرتقيو من من من الصغير حتى للكبير. مع غنجيو النفس الخبيثه ومع الحسد غيتحركوا اصحاب الحسد اللي يبنى عليه في الغالب سحر او مس شيطاني. وبعدها غادي ندخلوا للشوايه. يلا يلا بسم الله نبداو بالعين هي الاولى. يلا ها غنجي الاقوال الاخرى. يلا بسم الله كل اخت تغمض عينيها واليدين في السحر ان شاء الله. اليدين على الوجه. يلا بسم الله نبداو ان شاء الله. بسم الله يلا كل اخت تركز. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا لا نعبد إلا إياه سكتنا خلاص ها سمعني خلاص لا هذا يخفي سكت من مضلك باقي ما يلا غنبداو خلنا ندبروا شويه ديك الساعه ماشي مشكل هيا خلاص تحبوها سمعني اما انك غتسكت نعم هيا اجلس هيا اجلس اما انك تصمت واما اقوم لك هيا اسمعني ايه هذيك خلاص هي حاله سمعني. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله ولا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنا كنا من الظالمين سبحانك ما أجلك ما أعظمك سليمان ففهمناها سليمان سليمان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله جاد بالفضل والنعم هو الله جاد بالفضل والكرم هو الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم عليكم من نعمتها فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها سبحان الذي هدى سبحان الذي أعطى سبحان الذي أغنى سبحان الذي بيده كل شيء هو الله هو الله هو الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هو الله هو الله هو الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل عيب ولا الله من الإنس عيب الله أكبر من كل عائن عائن عائن عائن عائن عائن عائن الله أكبر من كل عائن وعائنة عائن سكنت بقوة في لون الصغار يا عين في باع الصغار يا عين سكنت أحزنت مع الوالدين أحزنت مع الإخوات أحزنت في الدراسة أحزنت في القوام أحزنت في الجمال أحزنت في الأعياد أحزنت في النجاح أحزنت في الخطابة والزواج أحزنت في عين سالة سكنت عين سالة سكنت في الرأس سكنت أوراث الألم في الرأس سكنت أوراث الألم في رأسي سكنت أورثت الألم عين في جمال الرأس عين في جمال الشعر عين في جمال الناصية عين في جمال الوجه عين في جمال الوجه عين في الناصية كانت بقوة في عين خدامها يسمعون حراسها يسمعون شياطينها يسمعون عين الصغر عذبت عيني من الصغر عطلت عيني من الصغر أوقفت عيني من الصغر أبكت عيني من الصغر محقت عين فيها عين فيها عين عين في لباس في جمال جمال اللباس فيها عين خبابها يسمعون حواسها يسمعون سكنوا بنظرة العين في الحلي والذهب في الحري والذهب عين ولا الله في الحري والذهب عين ولا الله في الأساور والذهب عين ولا الله في طاقة بالذهب عين ولا نرى في الذناب في الذناب في الذناب في الحلي والذهب في الحلي والذهب شيطانها سكن بنظرة في الحلي بنظرة في الذناب خدامها على الحلي والذنب على الحلي والذنب في خطبة في مناسبة في زواج في عقيقة خدامها شياطينها حراسها على الحري سكنوا على الذنب سكنوا على الحري والذنب سكنوا في الحري في الذهب سكنوا للذهب أذهبوا بعدوا للذهب أذهبوا بعدوا للذهب محقو للذهب محقو للذهب محقو للذهب محقو في النعم محقو في النعم في النعم في النعم في مال الزوج في ذهب الزوج في مال الخاطب في ذهب الخاطب في كل ذنب نظروا طالعوا في كل حلي نظروا طالعوا الله أكبر من كل عين في البدن عين في البدن عين أورثت العلل في البدن عين أورثت الاضطراب في البدن عين أعجزت الطب في البدن عين وسوست عين شغلت عين آلت عين أحزنت في البدن في البدن في البدن في عين من الشياطين رجال من الشياطين نساء سكنوا بقوة سكنوا بقوة بعين قوية سكنوا بقوة بعين قوية سكنوا بقوة بعين بعين بعين بعين بعين بقوال سكنوا بقوال آذوا بقوال شياطين العين خدام العين حراس العين شياطين العين شياطين العين خدام العين حراس العين سكنوا في كفها سكنوا في معصمنا سكنوا في ذراعنا سكنوا في كتفنا سكنوا في صدرنا سكنوا في قلبنا سكنوا في عينينا سكنوا في فمنا سكنوا في وجهنا سكنوا في معصيتنا سكنوا في عقلنا سكنوا في قدمنا سكنوا في دمنا سكنوا في بطننا سكنوا في رحمنا سكنوا سكنوا سكنوا خدام للعين خدام للعين خدام للعين خدام خدام خدام للعين خدام سكنوا للعين حرّة سكنوا للعين خدام سكنوا للعين حرّة سكنوا للعين أقوياء للعين أشداء للعين أقوياء للعين أشداء بنظرات القريبات بأعين القريبات أقوياء أشداء أقوياء أشداء في نعم الصغار من الصغار في نعم الكبار في الكبار آذوا كثيرا في حمل آذوا كثيرا في ولادة آذوا كثيرا في أبناء آذوا كثيرا في مال آذوا كثيرا في استقامة والتزام آذوا كثيرا في سلوك الأبناء في أخلاق الأبناء في تربية الأبناء خدامها جلاهم الله خدامها جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله الله أكبر من كل حاسد الله أكبر من كل حاسد وحاسدة من الجن والشياطين من الإنس والجن والشياطين شيطانة إنس حاسدة شيطانة إنس حاسدة شيطان إنس حاسد شياطين إنس حسد شياطين إنس حسد حسد حسد في صلاح الأب حسد في صلاح الأم حسد في تربية الأب حسد في تربية الأم حسد في بيت الأب حسد في بيت الأم حسد شياطين حسدت كثيرا شياطين غيرت في الحسن والجمال في بر حسدت غيرت في بر حسدت غيرت في خلق حسدت غيرت في استقامة حسدت غيرت في قوة إيمان حسدت غيرت حسدت غيرت في بركة المال حسدت غيرت في جمال القرآن حسدت غيرت حسدت حسدت غيرت خدام الحسد يسمع خدام الحسد يسمع خدام الحسد في بيت قديم من بيت قديم في خلق قديم في سلوك قديم عمل قديم في زواج قديم في لباس قديم خدام الحسد أشدة أقوياء حسد عظيم حسد عظيم في نقاب حسد عظيم في حجاب حسد عظيم في خطبة حسد عظيم في زواج حسد حسد حسد حسد في دمها حسد حسد حسد حسد في لون عينيها حسد حسد حسد حسد في عقلها فهمها ذكائها حسد حسد حسد حسد في بركة يديها قرميها حسد حسد حسد حسد في انشراح صدرها طيبة قلبها حسد حسد حسد حسد في لين كلامها في فصاحة لسانها حسد حسد حسد حسد في لباسها في حليها حسد حسد حسد حسد حسد أصابت النقوة هي النقوة النقوة الشريف حسد حسد حسد بسم الله تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين عين عين حاسدة عين عين عين حاسدة عين عين عين حاسدة عين عين حاسدة عين عين عين حاسدة تبطل كل حسدت في محبة الآب على عناية الآب على اهتمام الآب على رعاية الآب على كسوة الآب تبطل كل عين صاحبت من الصدى عين سكنت أعوام عقود أعوام من الصدى من الرضا في الولادة من الرضا في الولادة من الرضا في الولادة عين عين حاسدة خدامها يسمعون اختفوا سنين عذبوا سنين أورثوا البلادة في الأفهام أضعفوا النظر أضعفوا البصر أضعفوا النظر أضعفوا البصر أضعفوا النظر أضعفوا البصر أخذوا النظر أخذوا البصر أخذوا أضعف النظر أخذ البصر أضعف النظر أضعف البصر قوة حول العين عين حاسدة عين حاسدة في حجم العينين في حجم العينين في حجم العينين في المقلتين في المقلتين في المقلتين عين عين عين فيها عين حاسدة فيها عين حاسدة فيها عين حاسدة في صفاء العينين تفضل كل عين حاسدة بسم الله تفضل كل عين حاسدة تفضل كل عين حاسدة من قريبة من قديم من أخت من قديم تبطل كل عين حارة خفية أورثت الحرارة في الجسد حارة خفية حارة في الشق الشمال حي السماء حي السماء حي حاسدا حي حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا أورثت الحرارة في الشق الشمال في الشق الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال اختفت سنين اختفت سنين الحزن اختفت سنين العزلة اختفت سنين التعطيل اختفت سنين المحقة اختفت سنين الأمراض اختفت سنين البكاء اختفت في الشرك الشمال شيطان كافر حاسدة شيطان كافر وحاسدا شيطان كافر وحاسدا في سمعها أضعفت في بصرها أضعفت في شمها أضعفت في ذوقها أضعفت في إحساسها أضعفت في فهمها أضعفت في إدراكها أضعفت في حفظها أضعفت في مهارة البيت أضعفت في الحركة والقوة أضعفت في الابتسامة والسعادة أضعفت شيطان حاسد حيا تسمع شيطان حي حاسد تسمع أسكنها بالنظرات سكنت بالنظرات أسكنها بالحسد سكنت بالحسد قوها بالنظرات والحسد تقوت بالنظرات والحسد عطلت سنين تسمع الآن أمرضت سنين تسمع الآن عطلت سنين تسمع الآن أمرضت سنين حاسدة شيطان أضلت كثيرا صرفت في الخدمة كثيرا وصرفت في الزواج كثيرا وصرفت في الفراش كثيرا وصرفت في الحمل والولادة كثيرا وصرفت بالسعادة والبهجة والفرح كثيرا بالحسد سكنت حاسدة شيطان بالحسد سكنت حاسد شيطان سكنتم الأبدان بالحسد الكثير راقبتم نظرات الحاسد الذي أعطاكم قوة والحاسد التي أعطتكم قوة علمتم أن في نظراته سم وفي نظراتها سم، فتراقبت راقبت الشياطين نظراته، فأي سهم وجهه دخلوا معه وتقووا به، وأنتم أنتم معه، أنتم من نصيبه، أخذتم بنظراته حظ وافر، أخذتم بنظراته قوة كبيرة، وبنظراتها من نظرتها وطالعتها أيضا، جعلتم في البدن عشا، وفي البدن بيتا، وفي البدن سما، وفي البدن تعطيلا وتدميرا وحزنا وبكاء وتشوها وتشويها وقلة وذلة وحرمانا وصغارا. والعين الحاسدة في الأم والابنة، العين الحاسدة في الأمهات والبنات، العين الحاسدة في الصغر والكبر، العين الحاسدة معها تلازمها عين معجبة، عين معجبة، عين بحب، عين تمنت واشتهت تعلقت، عين فيها عين، وعين حاسدة أنواع العين، قوة العين، سم العين، عين في الجمال اشتهت، وفي الجمال حسد، في النعام تمنى، وفي النعم أطلع، عين وحسد، عين وحسد، فعذبت بالعين وخدامها بالحسد وخدامه. أنتم أصحابها، أنتم من أرضاها، من عذبها، من أمرضها، من فرقها، من طلقها، من أعجزها، من آذاها، من محق مالها، من أبعد زواجها، أنتم من فتنها، أنتم من أمرضها، خدام العين والحسد، خدام ماذا؟ العين والحسد، على طيبة الأنفاس، على طيبة القلب، على طيبة الصدر، على العطاء، على حب الناس، عين والحسد، على حب الناس، على حب الناس، على حب الناس، على حب الناس، في حب الناس، في حب الناس، في قبول مع الناس، في قبول مع الناس، في قبول مع الناس، في حب الناس، في حب الناس، في قبول مع الناس. شيء مخبوط بعينك. أنت بسم الله يا زيد يا رايا. كيف شغلتها؟ هيا. هيا. يا شوف الآن شوفوا سمعوني. أنا عندي واحد طريقة. وبتكون تكونوا حاضرين معي بعقلكم. أنا غنقرا آية العين الحسد ولما قلت كل عين تقطر وكي تحطي وهكذا وتحلوها. علاش؟ يا أخو قائد لماذا؟ لأن هذه الحركة تؤثر في خادم العين، تؤثر في خادم العين وشيطان العين، لأنه هو مثلا بعض الأخوات كي تبقوا صباعهم كي تبقوا لاصقين محتوها، كاين بعض الأخوات بلا ما يشعروا كيديروا هكذا، فهمت؟ أنا بغيتكم دابا ديروا نتوما من نفسكم ديروا، سمعوني مزيان وتعملوا هكذا وتحلوا، فهمتي؟ فتعطيه رسالة أنها تبطل بإذن الله عز وجل. عين عين أنا كنتيني بلا ما تعرف معناها، بلا ما تشعر، لكن هو يعرف معناها. فكل شيطان عنده واحد الكتل وبعد عنده طيب شنين هو اللي قوة مع تيمة العين وعطي الشياطين شيخ متى هذا بنيت هذا بنيت هذا بنيت هذا بنيت هذا بنيت كتل خيب زيت العين مجيب الله عين انت اللي بقيتي النصيب الكبير خاصك تعاودي العين العين العين العين تتشكل لان تجد نصوص هذا بسميه تاعك اوكي الحياه تسمعوا في ماما خدامه يلا شوف دو خليهم خو كيتحقوا سخان تبردوش. شوف انا انا انا نقرا الايه اللي كرهها كرهها معايا ما كتشوف شنو ما اللي ياك وغير جيتو غدا رشيد. شوف طيب لك اي مساعده خلي الرقم ديالك صافي طيب خير ان شاء الله. طيب شوف سمعوني الله يسهل لكم قوم معايا شنو وقفوش هانتوما هكذا وهكذا هكذا وهكذا والدعاء اللي نقولوا نعم ما كتشوفش دائما يعني هاد الحاله وهاد الحاله ما كيشوفوش غنضيفوا على الحاله ديال فاس اللي ما كتشوفش هادي كي ديال فاس وحتى هي ستين سبحان الله اذا بالحس كنجمع معهم ثلاثه نجمع هاد الاصحاب ومعاهم السيده ديال الجنيه اليهوديه ديال البحر اللي كاينه الربعه دابا ما كيشوفوش نجمع معهم حصه خاصه بهاد الوقت شايف انا العمى وحي العمى طيب قاعد طلعت في فرنسا لا يقدروا على رجع النظر لما قلت تضعفوا النظر تاثرتي دابا نعم طيب خير يلا يلا بسم الله كل اخت الان بسم الله هات اشوفوا الطريقه هكذا انا اقرا الايه اللي نكررها تكررها وتكررها معايا ولكن دائما الطريقه كي اللي كي اللي غتجي واحد القصه ويديها غادي تلصق تحاول انها تشوف كي اللي يديها غتلصق فعلا ما يبغيش يحلها يعني هذه عين لن تفتح لكن حاول تحلها معاك صافي لان هذه القوه اللي تكون منك انت تحليها ترجع عليه هو بالطعن خلاص يلا فكوا معايا يلا بسلام الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون بسم الله تبطل كل عيب بسم الله تبطل تبطل كل عيب تبطل كل عيب خدامها يسمعون بسم الله تبطل كل عيب شياطينها يسمعون بسم الله تبطل رغم أنوفهم بسم الله تبطل تبطل كل عيب فيها عيب فيها عيب فيها عيب فيها بسم الله تبطل بسم الله تبطل في الإبهام تبطل في السبابة تبطل بسم الله تبطل كل عين في الكف تبطل بسم الله تبطل كل عين في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء في بركة الأخذ والعطاء في بركة الأخذ والعطاء في الكف تبطل في بركة الأخذ وزواج في بركة الخطبة في بركة الزواج في بركة العمل في بركة الكسب في بركة المال بسم الله تبطل كل عين في الكف في الكف في الكف تبطل في الأنامر تبطل في زينة الأنامر في زينة الأنامر بسم الله تبطل كل عيد في بركة الأخذ تبطل في بركة العطاء في بركة الأخذ تبطل تبطل كل عيد ما حقت بركة الأخذ ما حقت ما حقت ما حقت بركة العطاء ما حقت ما حقت في الكف ما حقت في الكف ما حقت في المحكف ما حقت في الكف في الكف عين عين في الكف عين عين في الكف حسن حسن في الكف عين عين في الكف حسن حسن في الكف عين عين في الكف حسن حسن في الكف عين عين في الكف حسن حسن في الكف تبطل كل عين في بركة الأخذ تبطل بسم الله تبطل كل عين في بركة الكسب تبطل بسم الله تبطل كل عين خدامها في اليدان في القدمان في اليدان في القدمان في الكف تبطل تبطل شيطان في الكف حسدها يبطل حي في الكف حسدها يبطل شيطان في الكف حسده يبطل مارد في الكف حسده يبطل عفريت في الكف حسده يبطل حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد محق في الأخذ محق في العطاء محق في الأخذ محق في العطاء في النمار محق في العلو المرسلة محق في علو المنزلة محق في علو الشهادة محق في علو القبول محق شيطان حاسد في الكف شيطان حاسد لمحق بركة الكف لمحق بركة الكف لمحق خير الكف لمحق بركة الكف لمحق خير الكف لمحق لمحق لمحق لمحق لمحق الخير لمحق لمحق الكفر لمحق لمحق الكفر لمحق لمحق القبول لمحق الأخذ لمحق العطاء بما يا أخي بما لا عطاء حسد حسد حسد في الكف حسد حاسد حاسد في الكف حاسد حاسد حاسد في الكف حاسد في كفرة المال في وفرة المال في كفرة المال في وفرة المال في كفرة المال في وفرة المال حاسد وحاسدة في كفرة المال في وفرة المال في إخراج المال في إنفاق المال في إعطاء المال في كسب المال في الجود بالمال حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسدة حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسدة شيطان طيار في الكف في الكف شيطان طيار في اليد في اليد شيطان طيار في الكف في الكف شيطان طيار في اليد في اليد شيطان طيار في الكف في الكف شيطان طيار في اليد في اليد شيطان طيار في الكف في الكف شيطان طيار في اليد في اليد شيطان حاسد شيطان حاسد على المد على المد بتعطيني كل شيء نعيد نبقى في نفسي الحلقة الإشارة هيا كل أخت تأخذ نفس وترجع المكان مريح هاي الحاسب وما أراك Oh, يلا يا الاخوات كل اخت يلا نفس الطريقه هكذا هكذا هكذا كما تزلوش عاب شويه وخلي واحد شويه عاب شويه لا اله الا الله ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله أكبر من كل شيطان حاسد عطل كثيرا الله أكبر من كل شيطانة حاسدة عطلت كثيرا شيطان حاسد اختفى كثيرا محق المال في الأخذ والعطاء محق النعم في الأخذ والعطاء محق الخيرات في أخذ والعطاء شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار أورث المحق والإفلاس شيطان طيار بعد عن المال شيطان طيار غير القبول مع الناس شيطان طيار وكل بالمال بالخير والمال وكل بالمال بالخيرات والمال في الكف الشمال في الكف اليمين في الكف الشمال شيطان في النعم على النعم شيطان في النعم على النعم من الصبا غير النعم في الكبر عطل النعم حاربوا النعم صدوا ومنعوا في النعم شيطان في الكف والأنام في الكف والأنام في الكف والأنام في الخنصر سكن في المنصر سكن في الوسطى سكن في السبابة سكن في الإبهام سكن في راحة الكف في الكف سكن في خطوط الكف في رموز الكف في دماء الكف في جلود الكف في عظام الكف سكن سكن سكن سكن سكن سكن وكلوه بالأمام لتعطيل كل خطبه وكلوه بالأمام لتعطيل كل خاتم لتعطيل كل زواج وكلوه وكلوه بالزواج وكلوه بالعمل بالعمل لمحق كل مال وكلوه بالأزواج لمحق المال وكلوه بالأبناء لمحق المال جاد شيطان جاد شيطان جاد شيطان جاد شيطان في الكف اليمين في الكف الشمال شيطان في الكف في الشمال جان بحسد عظيم شيطان بحسد عظيم محق مال الأزواج ضيع مال الأزواج غير النعم في بيوت الأزواج في الأبناء والأزواج شيطان محت بالمحق ماحق شيطان سوداء حية سوداء شيطان سوداء حية سوداء حاسدا حية سوداء حاسدا شيطان سوداء حاسدا حية سوداء حاسدا شيطان سوداء حية سوداء شيطان سوداء حية سوداء محقت خيرا كثيرا محقت خيرا كثيرا محقت مالا كثيرا محقت جمالا كثيرا محقت عفوا كثيرا حية حاسدة وكلت بها بكفها بيديها بمالها بخيرها بجمعها بلمائها بعلوها بغناها ببيتها بأثاثها بحسنها بقبولها حية سوداء اختفت سنين في جحرها اختفت سنين في رأسها في أجفانها في مقالها في ناصيتها في نظامها في كفها في فكها اختفت سنين في جمالها حي حاسة على الجمال حي حاسة على الجمال استحضر في الجمال تملكت الجمال عاشت على الجمال تقمصت الجمال غيرت الجمال غارت على الجمال حسدت على الجمال حي حاسة في كفها محقت مالا قليلة محقة في الجيب محقة في الكف محقة في الجيب محقة في الكف محقة في الادخار في الادخار في الادخار في الادخار في الادخار في الادخار في الادخار محقة لعدم جمع المال ماحق في الأبدان ماحق في الجيوب ماحق في العطاء ماحق في الكسب ماحق شياطين وكلوا بنظرات في المال شياطين ماحقة في الكف اليمين في الكف الشمال في القدم اليمين في القدم الشمال شياطين ماحقة تسمع وترى تسببت المصائب لمحق المال تسببت الحوادث لمحق المال تسببت في الإسراف والتبذير لمحق المال تسببت في كثرة الشراء لمحق المال شياطين لعدم التوفيق في المال، شياطين حاربت في الكسب والمال، في الأجرة والمال، في الراتب والمال، شياطين شياطين حاسدة، شياطين ماحقة لكثرة الديون في المال، لكثرة العوز والحاجة في المال، شياطين فتحت أبواب المحقة، فتحت أبواب المحقة، تفتح أبواب المحقة في قلوب الأزواج، في عقول الأزواج، في أكف الأزواج، في جيوب الأزواج، في ادخار الأزواج، شياطين ماحقة لقلة المال، شياطين ماحقة لمحق المال، لدوام الفقر في البيوت، لدوام الفقر في الأبدان، لدوام الحاجة في البيوت، لدوام الحاجة في الأبدان، شياطين شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، شيطان في كفها، في خطها، في كتابتها، في خطها، في كتابتها، في خطها، في إجابتها، في خطها، في نجاحها، شياطين في كفها، شياطين في كفها، شياطين في يدها، شياطين في كفها، شياطين في يدها، شياطين في كفها، شياطين في يدها، شياطين في كفها، شياطين في كفها، في يدها، في كفها، في يدها، في كفها، في يدها، على شهادتها، على شهادتها، على شهادتها، على تخرجها، على تخرجها، على تخرجها، على تخرجها، على شهادتها، على تخرجها، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين في كفها. سنبقى مع العين والحسن. الآن شنو كيوقع؟ كل أخت يتغير رمز الإشارة التي قلت. هناك من تشير أنها كذا، هناك من تشير كذا، هناك من تشير كذا، على حسب نوع الإصابة. يعني كيفاش كيخدم خادم أو شيطان العين والحسن. طيب نواصل بإذن الله. يلا هيا خذوا نفس شوية عليكم، ولكن ركزوا معايا في المسألة هكذا بشوية وتفتح. وقلت أنا لما نكرر كلمة دعاء أو آية كررها باش تكون يعني التأثير عليكم في البدن أقوى. يا نعم؟ العين الناصية احنا نجيبها. طيب جيد، إذا المكان اللي كيركزوا فيه. نعم، المكان اللي كيركزوا فيه. يعني لأن الناصية كيخذوا السمع ديالها. طيب، يلا هي الأخوة. هذه قوة. هذه رمز قوة. يعني حيد هذه وشرب كذا ويدك مقبوطة. يعني خلاص ما تقولش لا، يعني راه شيء انا قوي، ما تقول لي تطلع العين. انا اقول يعني هو يقول لك كيف تطلع العين وانا قوي، ويقال لي تبقى هكذا مش مشده، يعني راه قوي. وهذه فعلا كندبلي باري على قبل هذه، انت ما عرفتش معناتها. انت ما عرفتش كتبقي ايباري؟ علاش ايباري؟ كتقولي واش صح هذا؟ اش عندك مشكل؟ كتجمع بوحده كديرها وتعاود تسوق. وكتمشي عند الطبيب؟ طيب مزيان. طيب جيد، هذا نوع من الإصابة، كي اللي يعني الشمال كادو اليمين. يلا الأخوات بسم الله، كل أخت نفس الطريقة، غير أنتم الكلمة ركزوا معايا، غير العلاج ما كيحلش غير شوية وغنوصلوا، هكذا تخليه واحد شوية وهكذا، وتكرم معنا، نبقوا مع العين وحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل عين حارة في الخيرات سكنت الله أكبر من كل عين حارة في البركات سكنت عين حارة في النعم سكنت عين حارة في الكف سكنت في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء في بركة الأخذ والعطاء في قبول الأخذ والعطاء في بركة الأخذ والعطاء في قبول الأخذ والعطاء عين حارة عين حاسدة في المال نظرت وما ذكرت في الحلي نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت في الحلي نظرت وما ذكرت عين حاسدة في الكف سكنت في الأنامل سكنت في الكف سكنت في الأنامل سكنت خدامها في الكف حراسها في الكف شياطينها في الكف محقوا خيرا كثيرا محقوا زواجا كثيرا محقوا قبولا كثيرا شياطين في الكف سكنوا شياطين في الكف سكنوا في الكف اليمين في الأصابع الشمال شياطين اختفوا كثيرا محقوا خيرا كثيرا أعلنوا الحرب في كل كف أعلنوا الحرب في كل يد أعلنوا الحرب في كل أخ في كل نماء في الجيب محقوا مالها في الادخار محقوا مالها في عقلها محقوا مالها بالإسراف والتبذير محقوا مالا سكنوا في الكف أتلفوا مالها أتلفوا حليها أتلفوا فراشها أتلفوا أثاثها أتلفوا لباسها أتلفوا طعامها أتلفوا شرابها أتلفوا خيرها سكنوا في كل كف شياطينها محقوا مالها في كل كف أوراث الحوادث في قيادتها أوراث الحوادث في الكف غيروا في الأنامل غيروا في المقود غيروا في السير غيروا محقوا بركة الكف بركة اليد في الخط غيروا في الامتحان غيروا في الإجابة غيروا في الكف غيروا في الكف غيروا في الأنامل غيروا في الامتحان غيروا في الإجابة غيروا غيروا شياطينها غيروا غيروا غيروا في الأنام في كل خاطر كسروا كسروا كسروا في الحلي كسروا في الكو في الحلي أفسدوا في الحلي غيروا في الحلي غيروا أبعدوا أبعدوا سرقوا سرقوا شياطينها في كل كاف في كل كاف في كل كاف في كل كاف شياطينها في كل كاف تحكموا في الكاف في الكاف تحكموا في الكاف في الكاف تحكموا في الكاف في الكاف شياطين أقوياء شياطين أقوياء بالحسد أقوياء بالحسد أقوياء بالأعين أقوياء شياطين في الكاف في الكاف في الكاف محقوا ما لها ما لا زوجها ما لها ما لا ولدها ما لها ما لا ابنتها ما لها ما لا زوجها ما لها ما لا ابنتها ما لها ما لا ابنائها شياطين حاسدة شياطين حاسدة شياطين حاسدة في بركة كفها في نور كفها في بركة كفها في نور كفها في خير كفها في بركة يديها في نور يديها في بركة يديها في نور يديها في بركة يديها في نور يديها في قبول يديها في نجاح يديها في نجاح يديها شياطين في كل كف من النسوة شياطين في كل كف تقوت بنظرات النسوة تقوت بنظرات النسوة شياطين في كفها في كفها محقت ما لها ما لها ما لها محقت مالا كثيرا محقت خيرا كثيرا محقت نجاحا كثيرا وتفوقا كثيرا شياطين تسمع وترى شياطين تسمع وترى شياطين تسمع وترى شياطين ظلمت في المال ظلمت في المال ظلمت في المال جار حسد ظلمت جار حسد ظلمت جار حسد ظلمت صديقة حسد الظلمات قريبة حسد الظلمات لبنات العمات لبنات الخالات لبنات العمات لبنات الخالات لبنات العمات لبنات الخالات لبنات العمات لبنات الخالات لبنات العمات لبنات الخالات من الجدات من القريبات حسد حسد ظلام محاقد الله أكبر من كل شيطان تابعتها في مالها بأعين تابعتها في مالها بأعين تابعتها في مالها في بركة مالها في بركة كسبها في بركة مال زوجها في بركة كسب زوجها عين تمنت واشتهت عين تمنت واشتهت عين طالت راقبت عين طالت راقبت في الفقر والغنى من الفقر إلى الغنى طالت تمنت واشتهت تمنت واشتهت في الكسب والسعي، تمنت واشتهت في البيت والأفاد، تمنت واشتهت تمنت كثيرا أصابت، اشتهت كثيرا أصابت، تنفست كثيرا أصابت، بنفس أصابت بأنفاس أصابت. والأخت تحافظ على الحركة، تحافظ على الحركة يا بايا. الله أكبر من كل نفس خبيثة عطلت كثيرا، خدامها يسمعون حريصون على محق المال، حريصون على إتلاف المال، خدامها يسمعون. الله أكبر من كل شيطان سكن بنفس خبيثة، شيطان سكنت بنفس خبيثة، شيطان سكنت بنفس خبيثة، شيطان سكنت بنفس خبيثة. الله أكبر من كل نفس خبيثة تسللت سكنت في الدماغ، جرت في العقول استقرت في الأكف استقرت، محقت نفس خبيثة من جارة خبيثة، نفس خبيثة من صديقة خبيثة، أنفاسها خبيثة، أنفاسها خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة من قريبة، من قريبة، من قريبة، من قريبة، من قريبة، من قريبة، من قريبة، من قريبة، تبطل كل نفس خبيثة في البيت أصابت، تبطل كل نفس خبيثة في مناسبة أصابة، تبطل كل نفس خبيثة في عرس أصابت، تبطل كل نفس خبيثة في لباس البيت أصابت، في مهارة البيت أصابت، في أثاث البيت أصابت، في زينة وجمال البيت أصابت. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، سكنت من الصغار، سكنت من الصغار. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، خبيثة في الصبر خبيثة، بالأوراق خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، ضيقت الصبر خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، غيرت السعادة خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، في العمل أصابت، خبيثة خلطت العظام خبيثة عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الروح عاشق الدماء عاشق الموروث عاشق الموروث عاشق الموروث عاشق الموروث بالموروث بالموروث بالموروث عاشق للروح عاشق للروح عاشق للدماء عاشق للروح عاشق للدماء عاشق للروح عاشق للدماء عاشق للأنفاس عاشق للأنفاس عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للروح عاشق للأنفاس عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للآثار في الكف آثار في الكف آثار في العين آثار في الصدر آثار في اللسان آثار في المقالة آثار عاشق للآثار الله أكبر من كل نفس أصابت كثيرة نفس من الجان نفس من الجان نفس من الجان نفس من الجان استقرت كثيرة نفس من الجان نفس من الجان نفس من الجان استقرت كثيرة نفس من الجان جني يا مربية جني مربية شيطان مربية جنية في الروح والأبدان شيطان في الروح والأبدان جنية مربية مربية مربية مربية مربية مربية مربية مربية جنية من الصغر شيطان من الصغر في الروح والأبدان في الروح والأنفاس في الروح والأنفاس في الروح والأنفاس في الروح والأنفاس في الروح والأنفاس شيطان مربية جنية مربية شيطان مربية جنية مربية شيطان مربية جنية مربية شيطان مربية جنية مربية في الروح والأنفاس من الصغر في الروح والأنفاس جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة في الروح والأنفاس شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق في الروح والأنفاس عاشق عاشق في الروح والدماء عاشق عاشق في الروح والأنفاس عاشق عاشق في الروح والدماء عاشق عاشق في الروح والأنفاس عاشق عاشق في الروح والدماء عاشق عاشق في الروح والأنفاس عاشق عاشق في الروح والدماء عاشق عاشق في الروح والأنفاس عاشق عاشق في الروح والدماء الله أكبر من كل شيطان كبير من الصغر في البدن كبير من الصغر في الجسد كبير تملك كبير ملك كبير ملك كبير ملكة كبيرة ملك كبير ملكة كبيرة ملك كبير ملكة كبيرة ملك كبير ملكة كبيرة بالعين بالعين بالعين ملك كبير بالنظر بالنظر ملك كبير بالحسن بالحسن ملك كبير بالعشق بالعشق ملك كبير ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة كبيرة من الصغر ملكة كبيرة من الصغر ملكة كبيرة من الصغر ملكة بيرون ملكة بيرون ملكة بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون ملكة بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون ملكة بيرون بيرون بيرون بيرون الله الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم زي عين لا كتبك في الصام حيا ما كتبك على الصام يلاهي حيتم الزنقه خايبه الان كل اخت ضعي يدها على وجهها كيف هيك الزنقه كيف بركه في الزنقه هيا بسم الله كل يد كل اخت لي على وجهها هيا نفس بشكل طبيعي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بذبح عظيم بعجل عظيم بسم عظيم بكفر عظيم بقربان عظيم يبطل كل سحر عظيم نجسوا فيه القرآن العظيم حرفوا فيه القرآن العظيم بسم الله بسم الله سكان سحرا خبل سحرا حرس سحرا جندل سحرا الله أكبر من كل شيطان اختفت بسحر عظيم بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحر ساحرة ساحر ساحرة ساحر ساحرة ساحر ساحرة سحر بتمثال بأصنام بأشكال بدمى الله أكبر من كل سحار عظيم بالسلاسل بالإبر بالأقفال بالسلاسل بالإبر بالأقفال بالسلاسل بالإبر بالأقفال بالسلاسل بالإبر بالأقفال ساحر عليم أسكنت حبست منعت صدت خوفت امرت عذبت قهرت ذلت احرقت ساحر عليم بالسحر عليم بسحر النجوم والكواكب عليم اسمعها اسمعها بسحر النجوم Yeah. صفادة ساحل علي مغمضة ساحل علي بأمارة أمارة باستئصال الرحم يا أمارة باستئصال الصدر يا أمارة بالأورام يا أمارة بالأورام في الرأس يا أمارة بالأورام في الصدر يا أمارة بالأورام في الرحم يا أمارة بالجراحة والدم بتشويه الجمال أمان بالفراق والطلاق أمان بسحر النجوم والكواكب بسحر المنازل والكواكب بسحر اكتمال القمر والكواكب أسكنت حبست جاء بك أسكنت صفلت رمضة ساحر علي بسحر الأفارقة علي بسحر الحياة والعقارب علي بسحر التراب علي بسحر الآثار علي بسحر الموتى والنجاسة ساحر علي أمر ساحر علي حبسك ساحر علي خوفك ساحر علي قيلك ساحر علي بسحر النيران أججت بسحر النيران أشعلت بسحر النيران أحرقت سحر في النار في النار في النار صنع بطقوس النيران في جانب النيران بخدام النيران بعباد النيران ألقي في النيران ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري حار ناري صار ناري حار ناري حار ناري حار شيطان ناري شيطان ناري شيطان ناري حار بالنجوس بالنجوس بالنجوس بالنجوس بالنجوس بالنجوس بالنجوس بالنجوس ناري حارقة ساحر عليم قيلك ساحر عليم صفدك بسحر الماء والغوص بسحر الماء والغوص بسحر الأودية والغوص بسحر البحار والغوص ألقوا في قاع الأودية قرآن نجسوه ألقوا في قاع البحار قرآن نجسوه ألقوا في قاع البحار صورتها أسمها تمثالها لباسها طلسم لها سحر لها غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص شيطان غواص ساحره علي ساحره علي علي علي بسحر الهواء والفضاء والسماء خادمه طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار في اليدين طيار في ذراعين طيار طيار طيار طيار طيار خادمه طيار سرق السمع سرق السمع سرق الاخبار طالب السمع طالب الاخبار جد الاسحار جد جد جد جد جد جد جد جد الاسحار طيار ساحر طيار ساحر طيار ساحر شيطان ساحر طيار ساحر شيطان ساحر طيار ساحر عليم ساحر عليم قيادا في اليد قيادا في القدم قيادا في العقل قيادا في البصر قيادا في الصبر قيادا على القلب وقسوته على القلب وجفائه على القلب وحيراته قيادا قيادا قيادا طلسم عظيم بنجمة يعود طلسم عظيم بصليب النصارى طلسم عظيم بنجمة اليهود طلسم عظيم بصليب النصارى طلسم عظيم بذنب طلسم عظيم بدم طلسم عظيم بنجاسة طلسم عظيم بحمص طلسم عظيم بحساب طلسم عظيم بخيوط طلسم عظيم بسلاسل وقفات سلاسل وقفات في الصورة سلاسل وقفات في الحجاب سلاسل وقفات في الأكفان سلاسل وقفات في القبور سلاسل وقفات في القبور سلاسل وقفات في القبور سلاسل وقفات في القبور سلاسل وقفات في القبور في القبور في القبور في القبور سلاسل وقفات في الصور سلاسل وقفات في الحجرة سلاسل وقفات في التمائم سلاسل وقفات في الأسحار سلاسل وقفان ساحر علي بسحر اليهود ساحر علي بسحر المشركين ساحر علي بسحر المجاز ساحر علي بسحر النصارى ساحر علي بسحر الأفارقة ساحر علي بسحر الغابات والجبال والتلال والأولياء والأنهار والبحار ساحر علي ساحر علي ساحر علي لكل جراحة واستئصال في البطون والأرحام خدامه حراسه شياطينه في البطون والأرحام أفسد الأجنة أسقط الأجنة أفسد الأجنة أسقط الأجنة أفسد الأجنة أسقط الأجنة شارك الأجنة شارك أفسد الأجنة شياطين سحرة شياطين سحرة في البدن كل مرض وداء شياطين في اليقظة سحرة شياطين كل مرض وداء في المنام سحرة في الطعام سحرة في الشراب سحرة في الدواء سحرة شياطين سحرة مع الأزواج سحرة بين الأزواج سحرة مع الأزواج سحرة بين الأزواج سحرة شياطين أقوياء أشداء شياطين أقوياء أشداء شياطين أقوياء أشداء شياطين سحرة شياطين في العصعص سحرة في فقرات الظهر سحرة في الحوض سحرة في الخصر سحرة في الصدر سحرة في القلب سحرة في العقل سحرة في العينين سحر أعين الناس أعين الناس أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم يفضل في البيت عظيم في البيت القديم عظيم عظيم مرشوش عظيم مرشوش عظيم مخطط عظيم مرشوش عظيم مخطط عظيم مرشوش عظيم مخطط عظيم مرشوش عظيم مخطط عظيم مرشوش في الطرقات مرشوش في العتاب مرشوش في الأبواب مرشوش في البيت مرشوش في الخطبة مرشوش في الزواج مرشوش في الخطبة مرشوش في الزواج مرشوش للعداوة للبغضاء للطلاق مرشوش في الباب مرشوش في الأثاث مرشوش في هدايا الزواج مرشوش في لباس الزواج مرشوش مرشوش يبطل معقود معقود في أعماق البحار معقود في أعماق التراب معقود في النيران معقود في الرماد معقود بالنجوم معقود بالكواكب معقود بالنجاسات معقود معقود معقود بالطلاسم معقود بالنفس معقود بالنفس معقود بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس معقود ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد يبطل كل سحر في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد يبطل كل سحر بالعقد يبطل كل سحر ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم ساحره عليم سحره عظيم الله أكبر من كل شيء طاد عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل شيء شيطان أطلع كل شيء شيطان أطلع أطلع كل شيء شيطان مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد شيطان مارد شيطان قوي مارد شيطان طيار مارد شيطان غواص مارد شيطان ساحر مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد بتعطيني كل شيء شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد بتعطيني كل شيء بتعطيني كل شيء شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي يلا الاخوات ارتاحوا شويه ارجعوا بلاصتكم بعين الزقعه والسربات في الزقعه من الزقعه يلا الاخوات يلا يلا الشيخ طير الجن شنو تتكلم يعني صاحب سحر العمى يتكلم الآن سحره بالدمية يأخذ الدمية وخيط معي تقل البصر عادي الآن وتكلم يعني ومن يأخذ البصر أي عادي يعني يلا الأخوات كل أخت الآن هيا رجعوا كل أخت رأي ذي عوجة هيا هيا سحر الدمى يعتني أخذت البصر أخذت بصر كل أخت ركز معها حامت مع نفسها هيا الأخت تقول أن في عرس ذهب بصرها مرتين هذا موجود يعني يأخذه يبقى مدة ويرجع يعني هذا إشارة أن الأخت هذه أخذ بصرها بالمرة يعني كانت بالمرة الأخت شو يرجع الآن أش يرجع نعم كل أخت منذ سنين أخذ بصرها الأخت يفلس الأسبوع الماضي كذلك أخذ بصرها يعني هذه مسألة عادية بالنسبة كما أنه يأخذ البصر يأخذ قدم يأخذ حسن الحواس كما أنه يأخذ مثل خطي الزواج يأخذ المال عادي يا رأيها وهي أنا كان وصي لأن تكون نسبة رجوع البصر بإذن الله كبيرة إذا كانت أخت لأنها ما عملت الجراح تكون ما عملت الجراح لأن المشكلة اللي ما كيفهموش هو تكون نعم يكون وإن شاء الله بإذن يكون خير لأن الجراحة يتسبب مثلا في أخطاء طبية وحين يصبح الامر طبي ومع انه العله حقيقيه روحيه وهذا مشكل كبير انا ما عرفت شيء طبي يا هيا هيا كل اخت تضع يدي على عيني هيا هيا يدي على عيني هيا هيا لا اله الا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالعقد على الابصار عقد على النظر عقد على الابصار عقد على النظر عقد بسم الله يبطل كل سحر عظيم على الابصار عقد على النظر عقد على العينين عقد بسم الله يبطل كل سحر عظيم على الدمى عقد على الطير عقد على الحيوان عقد على الصور عقد على الاثر عقد على العينين عقد على البصر عقد على النظر عقد على الجانب النظر عقد على الشيطان في البصر عقد عقد النظر عقد البصر عقد النظر عقد البصر عقد النظر عقد البصر شوه النظر شوه البصر شيطان اسود شيطان اسود شيطان اسود شيطان اسود سحر سحر في العقد سحر عقد عقد في العينين عقد في العقد سحر في العقد سحر عقد العينين عقد العينين اضعف العينين حجب العينين اعمى العينين اخفى العينين ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر سحر سحر للعمى سحر سحر للعمى سحر سحر للعمى سحر سحر للعمى سحر سحر للعمى سحر سحر للعمى اضعف النظر اضعف البصر اضعف النظر خطف النظر خطف البصر خطف النظر خطف البصر خطف خطف خطف خطف سرق سرق سرق سرق النظر سرق البصر سرق النظر سرق البصر شيطان ساحر سحره في الصور على النظر شيطان ساحر سحره في الدمى على العينين والنظر شيطان ساحر سحره في الطير على البصر شيطان ساحر سحره عظيم سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحر عظيم جان جان سكن العينين شيطان شيطان سكن العينين جان جان سكن العينين شيطان شيطان سكن العينين جان جان سكن العينين شيطان شيطان سكن العينين جان جان سكن العينين شيطان شيطان سكن العينين أضعف النظر أضعف البصر أخفى النظر أخفى البصر أورث العمى أورث العمى أورث الظلام الظلام الظلام في العينين ظلام في البصر ظلام في العينين ظلام في البصر ظلام في العينين ظلام في البصر ظلام حتى لا ترى لا ترى لا ترى لا ترى في الخير لا ترى في النعيم لا ترى في الزوج لا ترى في الولد لا ترى في البيت لا ترى في الطرقات لا ترى في الخير لا ترى في اللباس لا ترى في الحلي لا ترى في الجمال لا ترى في المرآة لا ترى لا ترى لا ترى لا ترى لا ترى في العرس لا ترى في المناسبات لا ترى في العرس لا ترى في المناسبات لا ترى شيطان في العينين وكله بزينة العينين شيطان في العينين وكله بحجم العينين شيطان في العينين وكله في قبول العينين شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين عشق في العينين سحب في العينين عشق في العينين سحب في العينين عشق في العينين سحب في العينين ضرب في العينين ضرب في العينين ضرب في العينين خشلي واحد العود عيني مشاكل يلا بسم الله يلا بسم الله كل اخت تضع يديها على عينيها على وجهها وتخدم عليها حنا بغينا نبقاو غادي الساعة سولي راه غادي نوصلوا باذن الله وكاين ماشي من الوقت الوقت يلا يا نرجعوا شيطان شوف هذا انا غنجرح الوجه الصدر راه غعاوني غير عاوني ترمت ليها الصوره ما كتلقي بسم الله يلا خرج يلا غمض الاخت غمض عينيها ودي على وجهها وهي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أسلموا لله جميعا في كل ناصية أسلموا لله جميعا في كل ناصية أسلموا لله جميعا في كل ناصية أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله في كل ناصية في كل ناصية في كل صدق في كل عين أسلموا لا تكونوا ظالمين لا تكونوا كافرين مشركين أسلموا لله رجالا أسلموا لله نساء رجالا ونساء أسلموا لله رجالا ونساء أسلموا لله رجالا ونساء أسلموا لله خدام كل عيب أسلموا لله خدام كل حسد أسلموا لله خدام كل عشق أسلموا لله خدام كل انتقام أسلموا لله خدام كل سحر أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس في الناصية مس في الناصية مس في الجبهة مس في العينين مس في البقل مس في الأجفان مس في النظر مس في البصر مس في جمال العينين مس في العينين مس من الجاد مس من الشيطان مس مس مس جان يسمع شيطان يسمع في العينين سكت أو رفع ما يسمع في العينين عقد أضعف النظر يسمع في العينين أورث الكرام يسمع في العينين شوه النظر يسمع جاد سكن العينين شيطان في العينين جاءت في العينين شيطان عاشق من قديم في العينين عاشق قديم من الأم في العينين عاشق قديم من الرضاعة في العينين عاشق قديم من الصغر والصبا في العينين عاشق في جمال العينين في لباس الخدمة والزواج في لباس الحفلات والمناسبات عاشق قديم في العينين أضعف النظر أوهن النظر الله أكبر من كل جان سكن ظلمة في العينين الله أكبر من كل جنية يهودية سكنت العينين ظلمة في العينين جان يهودي سكن العينين ظلمة في العينين جنية يهودية سكنت العينين ظلمة في العينين أورثت الظلام في العينين جان يهودي في في العينين، جان انتقم في العينين، جني انتقمت في العينين، جان انتقم في العينين، جني انتقمت في العينين، شيطان انتقم في العينين، شيطان انتقمت في العينين، أفسد العينين، أفسدت العينين، أعجز الطب في العينين، أعجز الطب في العينين، أعجز الطب في العينين، أعجزت الطب في العينين. الله أكبر من كل جان غواص في العينين، الله أكبر من كل حية سامة في العينين، الله أكبر من كل ساحر عقد في العينين، ساحر عقد في العينين، أغلق العينين، سحر العينين، عذب بعدم الرؤية، عذب بفقدان البصر والرؤية، بوضوح الرؤية، شيطان كبير اختفى في العينين، جان كبير اختفى في العينين. اسمعوا معشر ديما يدير كل اخت ما تشوفش، دير تغمض عينيها وديها على وجهها، تخلي غير الاذن اللي كتسمع. معشر الجن، الى كل من سكن فاذى وظلم في العينين، الى كل من سكن وظلم في العينين بموروث من بطن الام، او بسحر قديم في بيت الام، او بنظره وعشق، او بحسد، او بسحر عظيم، جاء خصيصا لها باسحار صنعت لها لتكون في القله والذله والصغار، منبوذة محتقرة مدفوعة الأبواب حتى لا ترى ولا ترى، سحر الانتقام في صورة، في تمثال، في دمية، في طير، في حيوان، في طلسم، في قصر، في حجاب، سحر عظيم. فاسمع يا من سكنت وأنت تخدم سحرها، فجئت إلى بصرها لتفقدها البصر والنظر، اسمع، فأنت لا تفقدها البصر فحسب كل شيء، تعذبها في كل شيء، وتمرضها في كل شيء، وأعجزت الأطباء في كل شيء، وحيرتها في كل شيء، اسمع، فبسم الله أحرقت بصرها. طيب أحرقت بصرها، أحرقت بصرها، أحرقت بصرها، طيب تبوح بهذا، تتبجح بهذا، وتفتخر بهذا، ماذا تقول ربك جل وعلا؟ ماذا تقول لله؟ ما تقول لله بأي جرم وأي ذنب؟ هل يحق لك ويحل لك أن تأخذ البصر؟ أنت خادم ومسؤول، وإن كنت مرسول مسؤول، خادم مرسول مسؤول. الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرم، لا يظلم الناس شيئا، فكيف لك وهي لازلت شابة وإن كانت كبيرة، كيف لك أن تأخذ بصرها؟ لا أبدا، إنهم من يدعون الإسلام، من يدعون الالتزام. ها الله حرم علينا السحر، ألا وفينا أحدا. الأم كتأدي الأولاد ديالها، الأم كتأدي الأولاد ديالها، الإنس خابت، الإنس خابت. اسمعوا معشر الجن والشياطين، لا تؤذوا الناس، لا تؤذوا الناس، إياكم والبصر، إياكم والنظر، فليرجع بإذن الله، فليرجع بإذن الله، ارجع البصر، ارجع البصر، ارجع البصر، ارجع البصر، ارجع البصر، ارجع البصر، ارجعي البصر ارجعي البصر والا تحرق في البصر ارجعي البصر والا تحرق في البصر ارجعي البصر والا تحرق في البصر يا من جعلت النظر ضعيفا جدا ويا من اخفيت النظر بالمره ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر ارجعي البصر يا يهودي ارجعي البصر يا يهودية ارجعي البصر يا مسلم يا ظالم ارجعي البصر يا مسلمة يا ظالمة ارجعي البصر يا نصراني ارجعي البصر يا نصرانية ارجعي البصر يا ساحر ارجعي البصر يا خادم ارجعي البصر لقد أخذته أطعت نوره أضعفته أخطيته ارجعي البصر وإلا تحرق في البصر وإلا تذل وتهان في البصر بسم الله يحرق كل شيطان في المقال والأجفان والبصر بسم الله يحرق كل شيطان في المقر والأجفان والبصر بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان في المقر والأجفان والبصر في المقر في المقر في المقر والأجفان والبصر يحرق كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر يشر يشر في المقر في المقر تبصر تعين تعين تعين يحرقوك ودير البداية أسلم من لم يذعن للحق يحرق من لم يذعن للحق يحرق من لم يذعن للحق يحرق لا يحق لك أن تأخذ البصر لا يحل لك أن تضعف البصر أو تشوه البصر أو تسكن البصر أرادوا ظلما فلا تكن عونا لهم على الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة أسلم لله جل وعلا وكن عونا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله أكبر من كل ساحرة سحرت العينين بالعقد سحرت الأجفان بالعقد سحرت العينين بالعقد سحرت الأجفان بالعقد عقدت على كل تمثال عقدت على كل تمثال على الدمى عقدت على الدمى على الدمى في الدمى في الدمى في الدمى في الصور والدمى في الصور والدمى في الصور والدمى في الصور في الصور في الصور في الصور والدمى عقدت العينين عقدت العينين سحرت العينين غرزت الليبر

بكرة وصيلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك وهو يدرك وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فستبصر ويبصران فستبصر ويبصران فستبصر ويبصران فستبصر ويبصران فستبصر ويبصران فستبصر ويبصران فستبصر ويبصران فستبصر فستبصر ويبصران فسيكفي كرم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله صدرا ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون بسم الله بسم الله تفك العقاد في الأبصار عقاد في الأعين عقاد في الأعين سلاسل في الأعين أقفال في الأعين مسامير ودبابيس وأشواك وأواك وطلاسم وسواد ورسوم ورموس وأصحاب ونجوم بسم الله تبطل في العينين تبطل في نور العينين في نور العينين في بصر العينين في نور العينين في بصر العينين تبطل في نور العينين في بصر العينين في جمال العينين في وضوح العينين في رؤية العينين في نور العينين بسم الله تبطل تبطل تبطل تبطل يهودي يهودي يهودي في العينين يهودي أسد يهودي في العينين ياسين نصراني في العينين ياسين نصراني في العينين ياسين نصراني في العينين ياسين نصراني في العينين نصراني في العينين يهودي في العينين ساحر في العينين حاسد في العينين عاشق في العينين ظالم في العينين شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان في العينين شيطان شيطان شيطان شيطان في العينين يا سيدي اسيدي اسيدي اسيدي اسيدي اسيدي اسيدي اسيدي شيطان يا سيدي في العينين يا سيدي بسم الله يبطل كل مس مس مس مس مس مس في العينين مس مس مس مس مس في العينين مس مس مس مس مس في العينين مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس اختفى في العينين اختفى في العينين اختفى في العينين انزوى في العينين توارى في العينين كبير مس كبير مس عظيم مس كبير مس عظيم في العينين يبطل كل مس خفي خفي عاشق خفي ظالم خفي عاشق خفي ظالم خفي في العينين في العينين عاشق عاشق مربية عاشق مربية عاشق مربية في العينين من الصغر في العينين في الكبار عاشق في العينين بسم الله يبطل كل سحر عظيم ورا في الأكفان والقبور في الأكفان والقبور خدامه شياطين أشداء شياطين أقوياء شياطين أشداء شياطين أقوياء شياطين أشداء شياطين أقوياء في المقابر والقبور في المقابر والقبور جدي جدي جدي جدي في المقابر والقبور جدي جدي جدي في المقابر والقبور في

يبطل كل سحر في الرحم للقتل يبطل كل سحر جددوه للقتل شياطين أقوياء للقتل شياطين أشداء للقتل بالجراحة والقتل للسرطان والقتل للأورام والقتل للاستئصال والقتل للحوادث والقتل للمصائب والقتل شياطين أشداء شياطين أقوياء في البطن شياطين في الرحم شياطين حي في البطن حي في الرحم حي في المبايض حي في البطن حي في الرحم حية المبايض لقتلها لموتها شياطين شدة بأسحار النجوم القتل بأسحار الكواكب للقتل بأسحار القبور للقتل شيطان يسمع في البطن سكن شيطان يسمع في المبايض سكن شيطان يسمع في الرحم سكن أفسد كل جنين أسقط كل جنين شوه الأجنة في بطون الأمهات أورث الإعاقة في بطون الأمهات أورث العاهة في بطون الأمهات عطل الفراش والجماع أورث البعد والجفاء شيطان في الرحيم شيطان في الرحيم في المبايض والرحيم في المبايض والرحيم في المبايض والرحيم في المبايض والرحيم اختفى سنين في المبايض والرحيم توارى سنين في المبايض والرحيم سحر سحر عقد عقد عقد في المبايض عقد في المبايض عقد في المبايض عقد في عمق الرحيم عقد في عمق الرحيم عقد في الرحيم عقد في الرحيم عقد كبير كبير من عذب كبير من عذب كبير من عذب كبير من عذب شيطان من عذب كبير من عذب شيطان من عذب كبير من عذب شيطان من عذب كبير من عذب شيطان من عذب كبير من عذب شيطان من عذب كبير من عذب بعذب بعذب تحسني تحسني تحسني تحسني تحسني بعذب بعذب بعذب بعذب تحسني تحسني تحسني تحسني تسحر تسحر بعذب كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير سحر سحر سحر سحر سحر كبير كبير كبير بيكو بيكو بيكو بيكو شيطان شيطان بعذب بعذب بعذب بعذب بعذب بعذب بعذب بعذب أي جولة أخرى إن شاء الله نزل بيّن الله الآن ننتقل إلى الكبار أصحاب القلاع في البطن والرحم عنق الرحم والمبايل والرحم والسرطان والعظام والاستئصال والجراحة والبلف والقتل لا أنزل لا هاي بإذن الله يلا كل أخت اليدين على الرحم هاي عششت فيه سنين وسكنت فيه سنين وعششت فيه سنين وسكنت فيه سنين والآن جاء الدور كي تأخذي رحمها بالمرة استئصالا وجراحة وأنت من يستأصل بإذن الله أو أنت من يستأصل بإذن الله وسحرك يستأصل بإذن الله والقوة لله ومن الله فافقع سنرى طيب تعشقها تستأصل رحمها سحر للطلاق والفراق تستأصل رحمها لتشويه الجمال تستأصل رحمها للموت والقتل تستأصل صدرها رحمها سرطان كلي هيا مواصل به في البيت يا كل اختي غير الله واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يبطل كل سحر عظيم قديم من الصغار قديم في الكبار. يبطل كل من أقارب الزوج عظيم. يبطل كل سحر من القريبات عظيم. من الجارات عظيم. من الصديقات عظيم. يبطل كل سحر من الجان عظيم. لكل شيطان عظيم. استقر في الرحيم. استقر في الرحيم. عاشق خفي في الرحيم. ساحر خفي في الرحيم. عاشق خفي في الرحيم. ساحر خفي في الرحيم. ملك في ملوك الجاد بجنوده. شيطان قوي بجنوده. ملك بملوك الجان بجنوده. شيطان بجنوده. ملك بملوك الجان تملكها بجنوده. سحرها بجنوده. شيطان استئصال الرحيم. سحره عظيم. صد كل زوج. صد كل فراش. صد كل زوج. صد كل حمل. صد كل ولادة. صد كل زوج. صد كل فراش. صد كل حمل. صد كل ولادة. صد كل زوج. صد كل فراش. صد كل حمل. صد كل ولادة. اختفى سنين. توارى سنين. أورث الأوراب والعقد. الأوراب والعقد. في الرحم أوراب وعقد. في عمق الرحم أوراد وعقاد. في المبايض أوراد وعقاد. في السواد والعورات أوراد وعقاد. أوراد وعقاد. عطل كل خطبة بالأوراد والعقاد. أخطر عطل كل زواج. عطل كل زواج. عطل كل زواج. زواج زواج زواج زواج. ملك عاشق شيطان عاشق. ملك ساحر شيطان ساحر. ملكة ساحرة شيطان ساحرة. شيطان ساحرة. ملكة ساحرة. في عنق الرحيم. في الرحيم. في المبارد والرحيم. في عنق الرحيم. في الرحيم. في المبارد والرحيم. في عنق الرحيم. في الرحيم. في المبارد والرحيم. شياطين قوية. شياطين قوية. للموت قوية. بأسحار الموت والجيف. بأسحار الدماء والنجاسات والجياف. بأسحار الموتى والهلكى والجياف. بأسحار الجنود والسموم والجياف. بأسحار آثار الموتى والجياف. سحر عظيم في ظلام. سحر عظيم في بحار. سحر عظيم في غفار. سحر عظيم في رحم. في أرحام. في رحم. في أرحام. في رحم. في أرحام. في رحم. جن جن جن جن جن. سكن الرحم. اختفى في الرحم. جن جن. أفسد الرحم. سود الرحم. عقد الرحم. استئصال الرحم. استئصال الرحم. جاد جاد جاد جاد. شيطان شيطان شيطان شيطان. ساحب ساحب ساحب ساحب ساحب. بالنجوم والكواكب والصافات صفا. والصافات صفا صفا صفا. والصافات صفا صفا صفا. فالزاجرات زجرة زجرة زجرة زجرة. فالتاليات ذكرى ذكرى ذكرى. مشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يخ يخ بلاك يخ يخ. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب ثاقب. شهاب ثاقب. شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب ثاقب. شهاب شهاب ثاقب. بسم الله يحرق كل شيطان في عنق الرحم. بسم الله يحرق كل شيطان في المبايض والرحم. بسم الله يحرق كل شيطان في عنق الرحم. بسم الله يحرق كل شيطان في المبايض والرحم. بسم الله يحرق كل شيطان في عنق الرحم. بسم الله يحرق كل شيطان في المبايض والرحم. بسم الله يحرق كل شيطان في عنق الرحم. بسرطان عنق الرحم. بأورام عنق الرحم. بسم الله يحرق كل شيطان لأورام المبايض والرحم. بسرطان المبايض والرحم. بأورام المبايض والرحم. يحرق يحرق كبير كبير كبير كبير سحر سحر كبير كبير سحر. يحرق يحرق يحرق يحرق كبير يهودي كبير يهودي كبير شيطان كافر شيطان كافر نصراني كافر ساحر ساحر كافر كافر كافر تبرح كافر كافر يحرق كبير كبير يحرق كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبيرهم الخل يحرق. يرجعوا مرة أخرى يد عضح. سرطان الرحم وعنق الرحم والمبايض والصيصان وتعطيه الفراش والجماع والزواج والميلاد اسقاط العجين والنوم. لا لا ماشي شغلي هيا يلا كل اخت يدين على كاين كتتألم وكتحس ما كنضربك ما والو الا انه ولا ما كيتعذبوك كتعذبي انت فغتصبر مفهوم ما يبدا من الصبر هيا هو كيخطب ما بغى يسكت يلا اليدين على اليدين على الرحم صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا هيا اليد على الرحم وغمضوا عينيكم عندك سنة يا شيخ عندك سنة وتوبوا الله وخرجوا لا أفسدت المبايض. هي هي لم تولجي بها؟ كم سنة وهي مزوجة؟ كم سنة وهي مزوجة؟ حتى أطفال أنابيب عملتهم وما أسقوش. كم سنة وهي مزوجة؟ كم سنة؟ سبع سنوات زواج لم تولجي. زوج عندهم. حتى أطفال أنابيب ما خلاهمش يكونوا. حتى هذه. يلا هيا هيا. يلا كل كل أختي هذيا تعشقوها. ولهذا لا تحب الأبناء من اللي جاوا. ها؟ زوجها كذلك. اه طيب يلا هيا. يدنا الرحيم. يدنا الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. وزكريا إذ نادى ربه. رب لا تذرني فردا. وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربا، ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشره، أن الله يبشره. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، اللهم بشرهن بالولد بالذرية والولد، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالذرية الصالحة، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالزوج الصالح، بالزوج الصالح، بالزوج الصالح، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالزوج الصالح، بالزوج الصالح، بالزوج الصالح، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح، بالزوج الصالح، بالزوج الصالح، بالذرية الصالحة، بالولد الصالح بالزوج الصالح بالزوج الصالح بالذرية الصالحة بالولد الصالح بالولد الصالح بالولد بالولد بالولد بالولد الصالح المال والبنون المال والبنون المال والبنون والبنون والبنون والبنون والبنون والبنون والبنون والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة زينة الحياة الدنيا الله أكبر من كل شيطان وكلوا بمنع الولد وكلوا بمنع الولد بإسقاط الولد بمنع الولد بإسقاط الولد بمنع الولد بإسقاط الولد بمنع الحمل بإسقاط الحمل بمنع الحمل بإسقاط الحمل بمنع الحمل بإسقاط الحمل بمنع الحمل بإسقاط الحمل وكلوه بالولد وكلوه بالذرية والولد بذرية بذرية بذرية بذرية بذرية بذرية بذرية بذرية بذرية بذرية والولد شيطان كبير في الرحم شيطان كبير في عنق الرحم شيطان كبير في المبايض شيطان كبير في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام في الأرحام ما نشاء الله أكبر من كل شيطان استقر في الرحم ساحر استقر في الرحم نصراني نصراني نصراني نصراني نصراني نصراني نصراني في الرحم بسحر الصليب سكن الرحم بسحر القرآن سحروا على القرآن نجسوا القرآن في سور القرآن في آية القرآن سكن الرحم شيطان كبير في الرحم شيطان كبير في الرحم شيطان كبير في الرحم شيطان كبير في الرحم شيطان كبير في الرحم حية كبيرة في الرحم حية كبيرة في الرحم حية كبيرة في الرحم حية كبيرة في الرحم الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بتعطيل ولادة ساحر بتعطيل إنجاب ساحر بتعطيل ولادة ساحر بتعطيل إنجاب ساحر بتعطيل ولادة ساحر بتعطيل إنجاب ساحر بآثار الموتى سحروا بتعطيل الولادة بآثار الجية سحروا بتعطيل الولادة بنجاسات سحروا بتعطيل ولادة بالعقد سحروا بتعطيل ولادة بالمرشوش سحروا بتعطيل ولادة بالأكفان سحروا بتعطيل ولادة بالإدار سحروا بتعطيل ولادة بالقبور سحروا بتعطيل ولادة بالصور سحروا بتعطيل ولادة بتعطيل ولادة أعجز الطب أعجز الطب أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أعجز الطب في ولادة أمر أمر أمر في كل حمل أمر

سهل حسن في الحلقة. جني عجوز، شيطان عجوز، حي عجوز، مربي عجوز، مربي عجوز، عاشق عجوز، جني عجوز، شيطان عجوز، حي عجوز. اسمعي وعي، توبي يا الله، توبنا يا الله إلى الله جل وعلا. أفسدت كل شيء ظاهرا وباطنا، جئت على كل شيء وأخذت كل شيء. توبي إلى الله جل وعلا في البصر، في النظر، في الخطوات. نعم، توبي إلى الله، إلى كل أفعى حية، إلى كل جنية شيطانة، إلى كل من سكنوا أوقفوا داءكم، تعطيلكم، حسدكم، عشقكم، ظلمكم، طاعة لله جل وعلا. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهنا وسيدنا ومولانا، لا إله إلا أنت، أنت جمعتنا، أنت هديتنا، لا إله إلا أنت، من ظلمنا، خذ أخذ عزيز مقتدر، من ظلمنا، خذ أخذ عزيز مقتدر، من ظلمنا.